هدية الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصل السنة لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلام. أصل السنة لسهو وإن تكرر سنة لسهو وإن تكرر أكمل بنقص سنة مؤكدة وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة سجدتان أو مع زيادة سجدتان. قال إنه تسن للسهو وإن تكرر. إنسان سهى عدة مرات نقص سنة مؤكدة ثم نقص. قال إنه تسن للسهو وإن تكرر. إنسان سهى عدة مرات نقص سنة مؤكدة ثم نقص سنة مؤكدة ثانية ثم نقص سنة مؤكدة ثالثة ولو تكرر سنة مؤكدة ثم نقص سنة مؤكدة ثانية ثم نقص سنة مؤكدة ثالثة ولو تكرر. والشرط في ذلك أن تكون سنة مؤكدة فلا يسجد للمناديب ولا يسجد للسنن غير المؤكدة. ولو كان هذا النقص صاحبته زيادة ولو كان مثلا نقص سنة مؤكدة كأن نقص الجلوس الأوسط وزاد ركعة فإنه في هذه الحالة يغلب النقص ويسجد القبلي. والقبلي هو أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم بعد أن يتشهد. نعم. بالنسبة لأقوال المذاهب في هذه المسألة عندنا فيها ثلاثة مذاهب. مذهب أكثر من ثلاثة. عندنا مذهب الشافعي أن السجود يكون قبليا مطلقا. وعندنا مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء أن السجود يكون بعديا مطلقا. وعندنا مذهب الإمام مالك وهو التفصيل أنه يكون للنقص قبل السلام ويكون للزيادة بعد السلام. وعندنا مذهب أحمد بن حنبل أنه يسجد قبل السلام إلا في ثلاث حالات. إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وإذا سلم عن نقص، وإذا نسي القبلية. وعندنا مذهب داود الظاهري أنه يسجد في الهيئات، يسجد قبل السلام وبعده بحسب الوارد في الحديث، وما زاد على ذلك لا سجود فيه، يعني في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك لا سجود فيه. وعندنا مذهب أنه يسجد في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي سجد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما عدا ذلك يسجد للنقص قبل السلام ويسجد للزيادة بعد السلام. وعندنا مذهب التخير أنه مخير، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. وهذه المذاهب أقوى في هذه المسألة تفصيل مالك، وأقوى هذه المذاهب في هذه المسألة. نعم. وبالجامع في الجمعة. وبالجامع في الجمعة. وهذا السجود سجود القبلي إذا كان بسبب نقص في صلاة الجمعة فإنه لا بد أن يكون في الجامع، فإذا فارق الجامعة لا يصح منه السجود حينئذ. وأعاد تشهده بعد السجدتين. نعم. يعني يعيد التشهد في القبل وفي البعد. وعاد هو يتكلم الآن عن القبل. عن القبل. يتكلم فقط عن القبل. وأعاد التشهد. لأنه يندب له إعادة التشهد بعد سجدتي القبل، لكنه يوجز فيه. نعم. وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده كترك جهر وسورة بفرض. كترك جهر وسورة بفرض. كذلك إذا ترك الجهر والسورة بالفرض كترك جهر والسورة بفرض، وعاد التشهد وعاد تشهده كترك جهر والسورة بفرض. كذلك إذا ترك الجهر أو السورة بالفرض فإنه يعيد القراءة. مثلا إذا ترك الجهر بالسورة يعيد السورة حتى يجهر بها. يعني شيخنا كان هذا تفصيل لما أجملها في السابق الأول بنقص سنة مؤكدة. نعم. لا السنة المؤكدة سيذكرها تفصيل. السنة المؤكدة يجمعها قولهم سيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان. الشناني التشهد، والتشهد الأول التشهد الثاني كذا شناني اللي هو السر الجهر، سر السرعة جيماني اللي هو الجهر والجلوس. الجلوس الأول. والتآني اللي هو التحميد. التحميد والتكبير إذا تعدد طبعا. قال كتركي جهرين وسورتين بفرضين وتشهدين. ايوه، هو الان يفصل السر اذا تركه يعيد له كذلك القراءه، لكن هو هنا سيذكر لنا السنن. قال كتركي، هو البدايه قال سنه سنة لسهو وإن تكرر. وإن تكرر هذا أعطانا القاعدة العامة سنة لسهو وإن تكرر. هذا مثل لنا أراد أن يمثل لنا يعطينا مثال على السهو. على سهو النقص. يعطينا أمثلة على سهو النقص. فقال كترك سورة. كترك سورة. كترك جهر. كترك جهر. معناه إذا ترك الجهر فإنه يكون بذلك ناقصا إذا ترك الجهر بالنسبة للصلاة الجهرية مثلا ترك الجهر بالفاتحة والسورة. إذا ترك الجهر بالفاتحة والسورة يكون يترتب عليه سجود قبلي لأنه نقص كذلك إذا ترك السورة كذلك فإنه يترتب عليه سجود. نعم بفرض. أما إذا تركهما بالنفل فلا يترتب على ذلك السجود لأن السورة في النفل مندوبة والسر والجهر كذلك. قيده بالفرض. والتشهدين. إذا ترك تشهدين كذلك يسجد قبليا. ترك التشهد الأول والتشهد الثاني. وإلا بأن لم يحصل نقص فبعد السلام فالتشهد فالسجود يكون بعد السلام. شيخنا هذه كترك جهرين وسورة بفرضين وتشهدين هنا حصر ولا بس مثل فقط. وتشهدين وإلا فبعده كمتم لشك ومقتصر على شبعين. كمتم لشك أمثل كذلك على ما يلزم به البعدي. ما يلزم به البعدي مثل المتم لأجل الشك. شك في الركعة الرابعة فبنى على اليقين وجاء بركعة أخرى فإنه يسجد بعديا لاحتمال زيادة ركعة. نعم. كمتم لشك ومقتصر على شفعين شك فهو به أو بوتره. ومقتصر على شفعين شك هو به أو شك هو به أم بوتره. الآن المصلي إذا أراد أن يصلي الشفع قبل الوتر وفي الركعة الثانية من الشفع في الركعة الثانية حصل له شك في الركعة الثانية لم يدري أهو في الوتر في ركعة الوتر أم هو في الركعة الثانية من الشفع فاقتصر جعلها شفعا جعل الركعة الثانية هذه بناء على اليقين فجعلها شفعا. نعم. فإنه كذلك يسجد البعدية. وهي الصورة في الحقيقة تغني عنها الصورة التي قبلها. نعم. كمتم لشك. نعم. ومقتصر على شفعين شك أهو به أو بوترين. نعم. أو ترك سر بفرضين. أو ترك سر بفرضين. كذلك إذا ترك السر بالفرض بأن جهر في محل السر فإن هذه زيادة ترتب عليها السجود البعدي. أو ترك السر بفرض. نعم. أما ترك السر بالنفل فلا ترتب عليه السجود. يستطيع أن يجهر في نفل النهار ولا يترتب على ذلك السجود. يعني إذا ترك الجهر في الفرض يكون من قبيل النقص. نعم. وإذا ترك السر في الفرض يكون من قبيل الزيادة. لأنه زاد الجهر. نعم. زاد الجهر. ومثلا لو أنه صلى الظهر وجهر فيها هذه زيادة. لكن لو صلى العشاء وأسر فيها هذا نقص. نعم. نعم. أو بوثنين أو ترك سرين بفرضين أو استنكحه الشك ولهي عنه. أو استنكحه الشك ولهي عنه. أنا أعرض عنه. استنكحه الشك. مستنكح الشك الذي استنكحه الشك هذا الشخص اللي يشك في كل صلاة. في كل صلاة يصليها أو في أغلب الصلوات دائما يشك أنقص أم أتم. هذا مستنكح الشك. هذا يسمى مستنكح الشك. يسمى مستنكح الشك. الشك هذا الشخص استنكحه الشك. فما دام الشك مستنكحا له فإنه يسجد بعد السلام ويعرض عن الشك. معناها ما يبني على اليقين. فإذا الشك في الإتيان بالرابعة يعتبر نفسه أتى بالرابعة ويسجد بعدها فقط. إذا كان الشك استنكحه. ما إذا لم يستنكحه الشك كما رأينا فإنه يبني على اليقين ويأتي بالبعد. يعني إذا ذموا الشك في غالب أحواله. في غالب أحواله في كل صلاة أو في غالب الصلوات. نعم. هذا لا لأن هذا من باب الوسواس. والوسواس لا دواء له إلا الإعراض عنه. لا دواء له إلا الإعراض عنه. أو استنكحه الشك ولا هي عنه كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر. كذلك إذا طول في محل لا يشرع به التطويل. المحل الذي لا يشرع به التطويل عند خليل هو القيام من الركوع والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع لا يشرع به لا يشرع فيه تطويل على هذا المذهب. وعليه إذا وقف مثلا وقفة طويلة هو يفكر في صلاته يفكر في شأن صلاته مثلا يريد أن يعرف أنقص أم لم ينقص هل وقع خلل في صلاته يفكر. لكنه كان تفكيره في محل لا يشرع به التطويل. إذا طول في هذا المحل يسجد البعدية. نعم. لم يشرع به كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر. على الأظهر معناها على الأظهر معناها أنه بالظهور ابن رشد. هذا اللي استظهره ابن رشد. نعم. وإن بعد شهرين. وإن بعد شهرين يعني أن البعدية يسجد ولو بعد شهر. نعم. ولا يشترط فيه الجامع ولا يشترط فيه المسجد ويسجد القبلية ويسجد القبلية مع قرب السلام ويسجد البعدية ولو من بعد عام. هذا ما قال بعد الشهر. نعم. بإحرام وتشهد وسلام جهرا. بإحرام وتشهد وسلام جهرا يسلم جهرا يحرم ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم جهرا. هذه صورة سجود البعد. يعني يكبر تكبيرة الإحرام. يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم جهرا. وصح إن قدم أو أخر. وصح إن قدم أو أخر. أنا صح السجود إذا قدمه أو أخره. معناها وهذا مراعاة للخلاف. إذا قدم السجود البعدية قدمه عن السلام يصح وتصح الصلاة. وإذا أخره تأخره هو الأصل. إحنا شيخنا يوصح أن قدم أخر مطلقا. لا بالنسبة لي هذا بالنسبة لي الساهي أو الناسي أو الجاهل لا يقدمه عمدا. لأن تقديمه عمدا فيه قول قوي بالبطلان بأنه يبطل الصلاة. نعم. لكن إذا قدمه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فالصحيح أنه مجزئ. لكن شيخنا العبارة كما توحيد بالإطلاق لكنه سيقيده في المستقبل. لا إن استنكحه السهو. لا إن استنكحه السهو. أما إن استنكحه السهو فلا يكفيه سجود البعد، بل لا بد أن يأتي بالمسهو عنه ثم بعد ذلك يسجد. والفرق بين الشك والسهو أن السهو صاحبه على يقين من أنه ترك شيئا معينا، والشك صاحبه تردد في القضية بين النفي والإثبات، استوى عنده النفي والإثبات. وأما السهو فهو يعلم قطعا أنه سهى عن ركعة، لكنه استنكحها في كل مرة يسهو عن ركعة أو في كل مرة يسهو عن سجدة في جميع الصلوات. لا إن استنكحه السهو ويصلحه. ويصلحه، يصلحه ما لا يأتي بما سهى عنه. أو شك هل سهى أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، هل سجد اثنتين؟ نعم. أو زاد صورة في أخريين، أو خرج من صورة لغيرها، أو قاء غلبة أو قلس. نعم. ولا لفريضة. نعم. إذن إذا استنكحه السهو يصلح، فإذا كان فإذا ترتب على إصلاحه زيادة يسود لها، بأن مثلا لم يتدارك يصلح طبعا ما دام يستطيع تدارك ما سهى عنه، مثلا سهى عن السجدة قبل أن يرفع رأسه من الركوع يتدارك السجدة، لكنه يسجد لما زاد. وأما إذا لم يسجد شيئا فلا سجود عليه. ثم قال أو شك هل سهى. أو شك هل سهى، إذا شك في هذه الحالات لا يسجد. أنا هو يريد أن يبين أن الأصل يفرق بين مسألتين، بين الذي استنكحه الشك استنكحه السهو، والساهي الذي لم يستنكحه السهو. الساهي الذي لم يستنكحه السهو يسجد البعدية لما زاد، وأما الذي استنكحه السهو فلا يسجد البعدية وإنما يصلح فقط، عكس الذي استنكحه الشك يأتي بالبعدية ولا يصلح. الذي استنكحه الشك يأتي بالبعدية ولا يصلح. استنكحه شك ولهي عنه. ولهي عنه، عرض عنه، هذا هو حكمه، ينبغي أن يعرض عنه. نعم. فيأتي بالبعدي ولا يأتي بشيء آخر، بينما الذي استنكحه السهو يأتي بما سهى فيه ولا يسجد. هو شيخنا قال وصح إن قدم وأخر. لا إن استنكحه السهو. لا أي قضية أخرى، أنت صحيح قدم أخرى قضية أخرى. لا استنكحه السهو معناها لا يسجد إن استنكحه السهو لا يسجد. معطوف على ماذا؟ على السجود اللي على السجود السابق. قال وقال ويسجد. نعم. وإلا فبعد كمتم لشك أيوة. على شك شك أهو به أو ذي وثنين أو تاتي سر بفضيل أو استنكحه الشك وله يعني تمام كطول بمحل لم يصلع به على الأرض. كل هذا يسجد له، عطف عليه هذا عطف مغايرة. نعم. لا إن استنكحه الشك السهو لا استنكحه السهو لا يسجد ويصلحه طبعا. نعم. أو شك هل سها أو سلم. إذا شك أيضا هل سها أو سلم لا يسجد. شك في السلام لا يسجد لذلك، وإنما يسلم فقط. يسلم نعم. وإذا شك هل سها لا يسجد أيضا للسهو. أو شك هل سها لم يتيقن سهو. لم يتيقن سهو. نعم. لا يسجد. نعم. أو شك هل سها أو سلم. أو سجد واحدة في شكه فيه. أو سجد واحدة في شكه فيه. إذا سجد سجدة واحدة في شكه فيه، معناها في سجود البعدي شك أيضا في السجود، أثناء السجود البعدي شك هل أتى بسجدة واحدة أو أتى بسجدتين. لا يسجد أيضا البعدي لأن هذا يؤدي إلى تسلسل البعدي. فمثلا هو سجد السجدة الأولى من البعدي وسجد السجدة الثانية لكنه شك فيها، شك أهي الثانية أم هي الأولى، يسجدها لكن لا يسجد البعد. نعم. هل هذه الصورة أو سجد واحدة في شكه فيه هي هل ألا تنطبق على القبل والبعد؟ لا نعم تنطبق على القبل والبعد، تنطبق على القبل والبعد، لكن هو لا يتكلم عن البعد، عن السجود مطلقا. هو عن السجود سهو مطلقا. نعم. هنا السجود عام. نعم. سجود عام. هنا هو سجد السجدة الأولى وعندما انخفض ليسجد السجدة الثانية شك أهو في السجدة الأولى أم في السجدة الثانية. يسجد السجدة الثانية ولكنه يسجد السجدة الثانية ولكنه لا يسجد البعدية لأن ذلك يؤدي إلى تسلسل السجود. نعم. نعم. أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين؟ شكه فيه هل سجد اثنتين؟ نعم. يعني يسجد سجدة فقط، يسجد ولا يسجد البعدية. نعم. لأنه هكذا ما يطول عليه الأمر. أي نعم، يتسلسل. أو زاد سورة في أخريه. أو زاد سورة في أخريه. كذلك إذا زاد سورة في أخريه الركعة الثالثة والرابعة فيهما الفاتحة فقط. فإذا قرأ السورة في الركعة الثالثة أو قرأ السورة في الركعة الرابعة فإنه لا يسجد البعدية كذلك. لكنه شيخنا هو يذكر الأشياء التي يتوهم فيها السجود ولا سجود فيها. تماما. نعم. أو خرج من سورة لغيرها. أو خرج من سورة لغيرها. قرأ في بداية الصلاة قرأ بإنا أنزلناه في ليلة القدر ثم خرج منها إلى آخر البينة لا يسجد، هذا لا سجود فيه. هنا المقصود شيخنا بالخروج يعني معناها قبل أن يتمها، قبل أن يتمها، قبل أن يتمها. أما إذا أتمها ثم لا، ذاك لا يسمى خروجا، ذاك يسمى قراءة لسورتين في ركعتين فقط لا خلاف في جوازه، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أحيانا سورتين وثلاثا من المفصل في الركعة الواحدة. سورتين وثلاث سور. أو خرج من سورة لغيرها أو قاء غلبة. أو قاء غلبة. كذلك إذا قاء غلبة لم يبق اختيارا لا يبطل عليه، لا يسجد لذلك ولا يبطل الصلاة طبعا. أو قلس. أو قلس. قاء أو قلس سواء كان قاء أو قلس. القاء هو ما يخرج من الجوف والقلس هو ما يرجع إلى الفم قبل وصوله إلى الجوف. نعم. ولا لفريضة ولا غير مؤكدة. ولا لفريضة ولا غير مؤكدة معناها لا يسجد الفريضة لأنها لا بد أن تجبر، مثلا من نسي سجودا ما لا يمكن أن يسجد له من الفريضة ومن نسي ركوعا لا يمكن أن يسجد له. الأركان لا تجبر بالسجود لا لفريضة، معناها الأركان معناها الفرائض، فرائض الصلاة لا تجبر بالسجود، هذا معناها لا لفريضة. ولا غير مؤكدة. ولا غير مؤكدة. السنن غير مؤكدة كذلك لا يشهد لها. لا يشهد لها القبلي نقصها. وهذا هنا نتكلم عن النقص هنا. معناها السجود لا يكون لنقص نقص فرض ولا يكون لنقص سنة غير مؤكدة. كتشهد ويسير جهر. كتشهد واحد ويسير جهر. لم يشعر في الركعات كلها وإنما شعر في آيات منها. أو سر وإعلان بكفاية. أو سر. نعم سر كذلك يسير سر أيضا لا يضر لا يسد له. نعم يعني قليل أسر في آية أو آيتين. لا أسر في آية أو آيتين ثم أو جهر في أي أو آيتين. نعم هو كذا. هذا اليسير. هذا اليسير. نعم. ويسير جهري. صوته بك آية. نعم. لا شيء عليه. لا شيء عليه. وإعادة سورة فقط لهما. وإعادة سورة فقط لهما. إذا أعاد السورة ليحصل السر أو ليحصل الجهر فلا سجود عليه فقط. وأما إذا أعاد الفاتحة فالصحيح أنه يسجد. وإعادة سورة فقط لهما. لهما أي للسر والجهر. أنا إذا أعاد السورة ليحصل السر هو مثلا جهر في صلاة الظهر في السورة فأعادها سر يحصل سنة السر. أو أسر في صلاة العشاء بالسورة فأعادها جهرا ليحصل سنة الجهر. ففي هاتين الحالتين أيضا لا يسجد. ولتكبيرة. وكذلك لا يسجد لنقص تكبيرته. لا يسجد لنقص تكبيرته. وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان. وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده. إبدال التكبير بسمع الله لمن حمده أو إبدال سمع الله لمن حمده بالتكبير أو عكسه معناها إبدال سمع الله لمن حمده بالتكبير تأويلان. أي يسجد له يسجد لذلك أم لا؟ لأنك إذا أبدلت مثلا سمع الله لمن حمده بالتكبير وأبدلت التكبير بسمع الله لمن حمده كأنك نقصت التكبير ونقصت سمع الله لمن حمده. أي يسجد لهما في هذه الصورة هل يسجد أو لا؟ في هذه الصورة اختلف العلماء. فقال بعضهم يسجد وقال البعض الآخر لا يسجد. هنا السجود قبلي أو بعد؟ قبلي للنقص. وأما البعض لا يسجد. لا يسجد اتفاقا. لا يسجد البعض لا يسجد لهذا اتفاقا. بعض لا يسجد لزيادة تكبيرة مثلا زيادة تسمينها لا يسجد لها البعض. إنما يتكلم عن قبلي. كان الحين المصلي ركع وعندما أراد الرفع منه الركوع بدل ما يقول سمع الله لمن حمده غالب وسأل فقال الله أكبر. نعم. حتى وإن أعاد سمع الله لمن حمده إذا أعادها لم يحصل نقص وإنما حصلت زيادة الله أكبر فقط. هنا لا سجود عليه. هنا لا سجود عليه. هنا لا سجود عليه اتفاقا. وإذا لم يعد تأويلا. اي نعم. وما هو الراجح يا الراجح؟ الراجح مقتضى المذهب انه لا يسجد له. تقتضيه قواعد المذهب ترجيح عدم السجود. نعم. ولا لإرادة مؤتم. ولا لإرادة مؤتمين وإصلاح رداء ولا لإرادة مؤتمين لإدارة ما هو إرادة لإدارة ولا لإدارة مؤتمين كذلك مثلا الإمام إذا أدار المؤتم ليقف موقفا صحيحا خلفه هذا لا يسد له نعم يعني هذا الفعل في الصلاة لا تسد له نعم كأنه أخذ بأذنه أو منكبه حتى جعله في المكان المناسب خلفه هذا لا سجود له وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الشيخ أنه فعله في الصلاة نعم ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء إصلاح رداء كذلك إذا أصلح رداءه هذا لا سجود له نعم أو سترة سقطت أو سترة سقطت إذا سقطت سترته وتقدمها نحو خطوة أو خطوتين هذا لا شيء فيه وأصلحها لا يسود بعد يدها هي سقطت وأصلحها نعم سقطت وأصلحها تقدم معها إلى أصلحها أو سترة سقطت أو كمشي أو كمشي صفين أو كمشي كمشي بسكون شيء نعم أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو كمشي صفين لسترتين أو فرجة معنى كذلك إذا مشى نحو صفين ليسد فرجة في الصف أو ليصلح هذه السترة هذا أو ليجعل لنفسه سترة مشى صفين ليجعل لنفسه سترة أو ليصلح السترة أو ليسد فرجة في الصف هذا كله لا يسد له. أو كمشي صفين لسترتين أو فرجتين أو دفع مار. أو دفع مار وكذلك إذا دفع المار عنه المار الذي يريد أن يمر من أمامه لو دفعه ومنعه من المرور هذا أيضا لا يسد له. لأنه ثابت في حديث صحيح فإذا أبى فليقاتله فإنه شيطان. أو ذهاب دابته وإن بجنبه أو ذهاب دابته كذلك إذا تقدم إذا مشى صفين ليأخذ بخطام دابته عندما ذهبت فأيضا هذا لا شيء فيه إذا أمسك زمام دابته مشى صفين نحو صفين ليمسك بزمام دابة فهذا لا شيء فيه ولو كان ذلك على جنبه لو كان مشه هذا الذي كنا نتحدث عنه على اليمين أو على اليسار أو على القهقراء أو الأمام يستوي ذلك سواء مشى على اليمين أو مشى على اليسار أو مشى على الخلف أو مشى على الأمام نعم مشى على الأمام مشى إلى الخلف أو إلى الأمام أو على اليسار أو إلى اليمين نعم أو ذهاب دابته وإن بجنبه أو قهقاء أو قهقها أو قهقراء أو قهقراء معناها إلى الخلف سواء مشى القهقراء أو مشى إلى الأمام أو مشى إلى اليمين أو مشى إلى اليسار المهم أنه إذا مشى قدر صفين لهذه الأسباب لا سجود في ذلك قهقر الخلف قهقر الخلف نعم وإن بجنب أو قهقرات وفتح على إمامه إن وقف وفتح على إمامه إذا فتح على إمامه إذا وقف هذا لا سجود فيه فقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة فلبس عليه فقال لأبي أصليت معنا قال نعم قال ما يمنعك قال ما يمنعك وفي حديث أحمد حديث الآخر أحمد حديث صحيح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية فرجع الصحابة في ذلك بعد الصلاة؟ فقال: هلا آنتموني، يعني صححتم الصلاة. نعم الصلاة. نعم. وفتح على إمامه إن وقف، وسد فيه لتثاؤب، وسد فيه لتثاؤب، كذلك سد الفم للتثاؤب لا سجود فيه، وهو ثابت أيضا في الحديث الصحيح أن من تثاءب ينبغي له أن يسد فاه، أن التثاؤب من الشيطان. نعم. ونفث بثوب لحاجة، ونفث بثوب لحاجة، ثبت في حديث أنس عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصق أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره وتحت قدمه، ثم أخذ ثوبه فبصق فيه ورد بعضه على بعض، ثم قال: أو يفعل هكذا. ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، كتنحنح أيضا، تنحنح أيضا لا شيء فيه لحاجة، فقد ثبت في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، وكنت إذا وجدته يصلي تنحنح لي. هنا شيخنا التنحنح مطلق سواء للإفهام أو لغيره، الحديث ظاهره هذا، وهو قال لحاجة، قال تنحنح لحاجة. لو أن أحد المأمومين مثلا رأى في نفسه أو ظن في نفسه أن الإمام أقعد وبدأ ينحنح ليفهم الإمام، هذا يشرع له؟ يفهم الإمام أنه طول، يعني أنه أطال يعني في الصلاة. إذا كان التطويل أضر به، إذا كان التطويل أضر به يجوز. لا شيء عليه. نعم. والمختار عدم الإبطال به لغيرها. والمختار عدم الإبطال به لغيرها، معناها التنحنح لغير حاجة. المختار عند الأخذي أنه لا يبطل الصلاة. القول الثاني أنه يبطل الصلاة لغير حاجة. نعم. والحديث يشهد لأنه لا يبطل. والمختار عدم الإبطال به لغيرها، لغيرها معناها لغير حاجة. لغيرها معناها لغير حاجة. وسد ثوب لحاجة وتنحنح كذلك لحاجة. والمختار عدم الإبطال به لغيرها. لغيرها. وتسبيح رجل أو امرأة. وتسبيح رجل أو امرأة. عند مالك أن المأموم ينبه الإمام بالتسبيح سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، والجمهور عندهم أن النساء يصفقن يضربن بأيديهن على أفخاذهن والرجال يسبحون. وحديث سهل، الحديث يشهد لمذهب الجمهور، ففي حديث ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. في الصلاة. وفي حديث أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. في حديث سعد قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية التصفيق هذا بالنسبة عند أحمد كيفية التصفيق للنساء يضربن بأيديهن على أفخارهن وليس باليد لا لا لا يضربن اليد على اليد وإنما تضرب الواحدة بيدها على فخذها تسبيح رجل أو امرأة لضرورة لضرورة معناها إذا كانت هناك ضرورة معينة يجوز التسبيح نعم ولا يصفقن ولا يصفقن عند الإمام مالك قال فسر الحديث على أساس عن إنما التصفيق للنساء أنه مبني على الذم إنما ذلك فعل النساء ولا ينبغي أن يفعل في الصلاة وكلام لإصلاحها بعد السلام كلام لإصلاحها بعد السلام معنى الكلام للكلام أثناء الصلاة عمدا الأصل فيه أنه مبطل للصلاة لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال كنا أتكلم في الصلاة أكلم أحدنا صاحبه بجنبه في حاجته حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كذلك حديث من مسعود عند الشيخين قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويرد علينا فلما قدمنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا فسألناه فقال إن في الصلاة لشغلا وفي رواية النساء إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن الله قد أحدث وإنه قد أحدث أنه لا يتكلم في الصلاة وفي رواية أيضا في رواية ابن يزيد المالكي عند مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فابتدرني القوم ينظرونني فقلت وذكرتك أمك ما شأنكم تنظرون إلي فضربوا على أفخارهم فسكت فكل داخل الصلاة داخل الصلاة فسكت فلما انقضت الصلاة ما رأيت معلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل تعليما قبله ولا بعده أكمل تعليما منه فما نهرني ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وفي رواية والتحميد وقراءة القرآن والله عليه وعلى وحديث أبي هريرة أيضا عند البخاري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي صلى معهم قال أثناء الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال لقد تحجرت واسعا يعني رحمة الله. وكلام لإصلاحها بعد سنة. وكلام لإصلاحها بعد سنة. بعد السلام نعم. بعد السلام. أما بعد السلام مثلا الإمام سلم وبعد السلام يجوز له أن يكلمه لإصلاح الصلاة. بعد السلام وكلام لإصلاحها بعد السلام. بعد السلام نعم. بعد السلام. أما بعد السلام مثلا الإمام سلم وبعد السلام لم يفهم عن المأمومين إلا بالكلام فيجوز له أن يكلمه لإصلاح الصلاة إذا لم يفهم إلا بالكلام. هي هنا وكلام لإصلاحها بعد السلام جملة واحدة. كلام لإصلاحها بعد السلام كيف ذلك؟ معناها لا يكون الكلام أثناء الصلاة وإنما بعد سلام الإمام لإصلاحها بعد السلام. الإمام سلم عن نقص نعم، فأراد المأمومون أن يفهموا ولكنه لم يستطيع أن يفهموه إلا بالكلام، يقول له أنت نقص السجدة، ما فهم الإشارة. نعم هذا بعد أن سلم. بعد أن سلم ما فهم الإشارة، يقول المأموم أنت نقصت سجدة، قم صلي هذه السجدة أو ركعة. أو ركعة. وإذا قال له ذلك أثناء الصلاة؟ لا، أثناء الصلاة لا يجوز له أن يتكلم. الصلاة لا يجوز له أن يتكلم لأن الكلام في الصلاة ممنوع، لكنه إذا لم يفهم لأنه هو لن يظهر عدم فهمه في الحقيقة إلا بعد السلام، لأنه قبل السلام يمكن أن يكون فهم الخطاب لكنه سيأتي بمقتضاه. قال لا يفهم شيخنا له وهو داخل، مثلا إذا نسي مثلا السجدة فسبحوا له وهو لم لا يدري هل نسي هذه السجدة أم ماذا، توقف قال له سبحان الله، هو كان في سهو عندما سبحوا له لم يدري ماذا يسمع، هل هو عنده نقص عنده توقف يعني قال له سبحان الله فتوقف ما استطاع يعمل أي شيء، لم يكمل ولم وتوقف يعني كيف يسمع ولم يعرف هذه الحالة. في هذه الحالة فلنك قد تقع، لكن في الحالة يكون كلام لإصلاحها، وعلى كل هنا قيده بعد السلام، ولكن ذلك التقييد ليس متفقا عليه، في الحالة ينبغي أن نلجأ إلى المذهب الآخر فنقول له السجود فقط، قاله السجود ولا نقص السجدة. لا، هذا كلام أوجز يعني. أوجز السجود. أنا تقع شيخنا أحيانا يكون واحد سهى وعندما يسبحون له لا يدري لماذا سبحوا له. صحيح، قد يقع ذلك. هنا نفهمه بدل ما نتركه. نعم نعم. عنده هو هنا أن الراجح أنه إذا لم يفهم بالإشارة ما يتابع فقط. ما يتابع هذا إذا هو يعني مشى يعني أكمل في صلاته يعني. نعم إذا تابع في إذا تابع يا لم يفهم عنده هنا سيذكر لنا أنه يا لم يفهم أن الإمام إذا لم يفهم لا يتابع في ترك السجدة، مثلا لم يفهم بالتسبيح لأنه يرجع إلى السجدة لا يتابع في ترك السجدة، ولكن لا يكلم أثناء الصلاة، ولكن المذهب الآخر أنه يكلم. نعم نعم. ورجع إمام فقط لعدلين. ورجع إمام فقط لعدلين، يرجع الإمام لعدلين رجع إمام فقط لعدلين معناها المنفرد الذي يصلي بقرب جماعة من الناس هذا لا يرجع لعدلين عن غالب ظنه وبقربه أشخاص لا يصلون معه. قال له أحدهم أنت لم تصلي أربعة صليت ثلاثة فقط وهو غالب ظنه أنه صلى أربعة هذا لا يرجع لعدلين لكن الإمام لأن المأموم يشترك معه في الصلاة وهمهما واحد فإنه يرجع لعدلين من المأمومين إذا غلب على ظنه أمر فإنه يرجع لعدلين عن ظنه الغالب نعم إن لم يتيقن أما إذا تيقن الصلاة يرجع لعدلين نعم أتيقن لا يرجع لعدلين ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا إلا إذا كثروا جدا مثلا بأن صلى معه جماعة كبيرة من الناس وكلهم سبحوا به نبهونه على النقص وهو كان متيقنا للتمام أو قال قوم كأنه لا نافق في أصحاب هذا يزلزل اليقين هو يرجع لعدلين يرجع لعدلين إذا لم يتيقن أما إذا تيقن لا يرجع لعدلين لا يرجع لعدلين إلا إذا كذا الناس جدا وتزلزل يقينه يرجع لهم ولا لحمد عاطسين أو مبشرين كذلك إنسان عطس وحمد الله أثناء الصلاة أو بشره إنسان بشيء أثناء الصلاة وحمد الله هذا لا يسجد له ولا شيء فيه والأصل في ذلك ما ثبت من حديث النساء وفيه أن أحد الصحابة كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة والصحابي هذا هو رفاعة بن رافع قال من المتكلم في الصلاة فلم يجيبوه ثم قال من المتكلم في الصلاة مرة ثانية ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول الله قال لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا ولقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها فدل هذا على أن هذا الحمد لا يضر ولا لحمد عاطسين أو مبشرين هو بشر من بشر بشأن الصلاة وقال الحمد لله لأن الحمد لله من أذكار الصلاة نعم وندب تركه المندوب طبعا تركه يندب تركه الحمد بالنسبة للعاطس وبالنسبة للمبشر ولا لجائز إنصاف قل لمخبر نعم المسائل اللي جائزة أيضا لا يسجد لها إذا لم تكثر مثل الإنصات اللي قليل لمخبر كونه يسمع كلمة نعم يسمع كلمة أو كلمتين من متحدث نعم إنصات قل لمخبر وترويح رجليه كذلك إذا وقف مرة على هذه الرجل اعتمد على الرجل اليسرى مرة ثم اعتمد على اليمنى مرة أخرى هذا لا سجود فيه. وقتل عقرب تريده. قتل عقرب تريده لأنه في حديث أبي هريرة أخرجه الخمسة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين العقرب والحي في الصلاة. وثبت عن علي أيضا أنه قتل عقربا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت عقرب فاتجهت أولا العقرب أولا اتجهت أولا إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفت عنه فاتجهت إلى جهة علي فقتله. نعم. هذا الشيخ إذا كان عنده ربطة الجأش قد يفر عندما يرى الأفعى أو العقرب. إذا فر فسدت الصلاة. نعم. وقتل عقرب تريده. تريده. إذا كانت لا تريده لا يقصرها. إذا كانت لا تريده لا تعنيه. نعم. وإشارة لسلام أو حاجة. وإشارة لسلام أو حاجة. ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال قلت لأنس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليكم إذا سلمتم عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. وكذلك في حديث ابن عمر كذلك قال لي مصعب أنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان يشير إلينا بيده. نعم. إشارة لسلام أو حاجة. أو حاجة. نعم. إشارة لسلام أو حاجة. لا على مشمت. لا على مشمت. على لا يرد على مشمت كما رأينا في حديث ابن يزيد المالكي رد على المشمت مثلا إذا قال له المشمت عطسه الصلاة وقال له المشمت يرحمك الله لا يرد عليه يقول له يغفر الله لك.